إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباء، هذا فضل الله تعالى عليكم جميعا، هذه منة الله تعالى علينا جميعا. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، والشكر لله الذي أنعم فيه علينا بالصيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين. فاللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، واعف عنا يا كريم، إنك على ما تشاء قدير. مدرسة السلف في رمضان مدرسة إيمانية عريقة لا تعرف إلا الجد ولا تعرف سوى التشميل، لا يعرفون الكسل والتواني، وإنما لهم نصيب من قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولهم نصيب من قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بل لهم نصيب كبير من قوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنه قد انطبق عليهم ما قاله الله عز وجل في كتابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم صدقوا في توبتهم إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى خاطبهم قائلا أنهم قد أمروا بالتوبة من الله عز وجل وهو التواب، فبدأوا بالتوبة كي ينالوا المغفرة من الله العزيز الغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاللهم ارزقنا الهداية وأنعم علينا بالغفران وارزقنا شكر النعم يا ذا الجلال والإكرام. إنهم فرحوا بقدوم شهر رمضان بعد طول انتظار. قال الحافظ ابن رجب: وكان السلف يدعون ربهم ستة أشهر قبل رمضان يقولون اللهم بلغنا رمضان، ويدعون ربهم ستة أشهر أخرى بعد رمضان يقولون اللهم تقبل منا رمضان. يعلمون أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فشهر ترفع فيه الدرجات، شهر ترفع فيه الدرجات وتحط فيه الخطيئات وتغفر فيه السيئات. حري بالمسلمين أن ينتهزوا تلك الأيام. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعالي. فمن ترك الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. إنهم كانوا يقولون معبرين عن فرحتهم بالصيام وبقدوم شهر رمضان: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجزاز. لا كما قال قد كنا سجين طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. نعوذ بالله من حاله، ونتبرأ إلى الله تعالى من قوله، ولكننا نرد قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معبرين عن فرحتنا وعن سرورنا، مستبشرين بالغفران من الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، في شهر فرض الله عز وجل فيه الصيام. فكيف صاموا؟ قال قائلهم: إذا لم يكن في السمع مني تصور، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صوم الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. لهم نصيب من قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل ضيعوا الصيام في الخيل والقال؟ لا، هذه مدرستهم. كان السلف إذا صاموا جلسوا في مساجدهم وقالوا: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. وقال أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فتحفظ إذا أراد الكلام فكر، إذا أراد النطق تأمل. نعم، يخاف على أعماله أن تضيع، أن يحبط الله عز وجل عمله من حيث لا يدري بكلمة. بكلمة نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا، إذا صمت فتحفظ ما استطاع. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار، وبتعد عن أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. إذا فأين الاستفادة من الصيام إذا لم تتخرج من رمضان بشهادة المتقين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقوام يتخرجون من الجامعات بشهادات، وهذه الشهادة إن دلت فإنما تدل على نجاحهم. أما عن هؤلاء الذين تخرجوا من رمضان بلا شهادة، وما أدراك ما تلك الشهادة؟ إنها شهادة من الله المليك الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لعلكم تتقون، فرمضان مدرسة إيمانية عليها. كيف صاموا رمضان؟ إنهم صاموا لله تبارك وتعالى وأخلصوا له. إلا الصيام فإنه لي، لما علموا أنه لله اجتهدوا في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الصوم لا رياء فيه، الصوم لا رياء فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصوم لا عدل له أي لا مثل له، فهنيئا لكم أيها الصائمون يوم أن يقال لكم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم أيها السائحون، فالسائحون في القرآن هم الصائمون. هنيئا لكم يوم أن تكونوا من أهل تلك الآية: إنما يوفى الصابرون والصابرون هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف عاشوا رمضان؟ قاموا فيه لله الواحد القهار. أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث صحيح رواه أهل السنن. من قام مع الإمام حتى ينصرف، إنه لا يخرج من بيت الله إلا وقد كتب الله عز وجل له الأجر، كأنه قضى ليله كله في قيام لله الواحد القهار. ما من الذي يفعل ذلك؟ ولكن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ما ضيعوا صلاة التراويح، وما فرطوا فيها، وما أخذوا منها قدرا أو نذرا يسيرا ثم خرجوا من بيت الله، وما أسرعوا في الخروج من المسجد بعد الانتهاء من صلاة العشاء في جماعة، كأنما يفرون من حريق شب في بيت الله. أبدا، وإنما مكثوا في بيوت الله تبارك وتعالى حرصا على أداء تلك الصلاة كي ينالوا الغفران من الله. من قام رمضان إيمانا، يعني فإذا بصوت يقول له: أتطلب مثلي وعني تنام؟ تطلب الحور العين وعني تنام؟ أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. فانتبه لنومه وهو فزع، وما قصر في وده بعد ذلك أبدا. ينام عن وده فيأتيه العتاب من الله تبارك وتعالى في رؤيا منامية: أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. ونقل أبو نعيم في حلية الأولياء عن ذي النون المصري رحمه الله أنه كان يقول: منع القرآن بوعده ووعيده موقن العيون بليلها لا تهجع أي لا تنام. فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. كانوا يحرصون على قراءة القرآن ويجتهدون في ختمه اجتهادا عظيما، ويقطعون الأوقات ويبادرون الأزمان، يعلمون أن الأنفاس محسوبة وأن الآجال مضروبة وهي معدودة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم حتى خطى الأقدام، تلك الآثار في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، له ختمة في الصباح وختمة في المساء. الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فهلا أطعمت الطعام؟ يا من قرأت القرآن، هلا أطعمت الطعام وأدخلت السرور على قلوب البائسين من المسلمين والمسلمات؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا جنهم وهذا إنفاقهم في شهر رمضان. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو منهور، هو واحد ممن تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه لا يفطر إلا مع المساكين، لا يعرفون الكبر ولا يعرفون الغرور ولا يعرفون التعالي على خلق الله، وإنما يجلسون مع المساكين وهم الأكابر، هم الأكابر، هم السادة، هم العلماء، هم الرموز. حسبهم أن الله عز وجل قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللهم ارض عن أصحاب رسول الله، ولعن من سبهم ووضع فيهم وطعن في أعراضهم يا رب العالمين. وأرنا في هؤلاء آية: فإنهم ليسوا من المسلمين، ليسوا من المسلمين. كل من وقع في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استهان به، أو تكلم فيه بكلام سيء، فهو من المنافقين باتفاق علماء الأمة. بل إن الإمام مالك رحمه الله كفر من سب الصحابة، واستدل بقول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن وجد في قلبه ضيفا على واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين وليس من الله في شيء. وهذا من أصل الاعتقاد، أن يمتلئ هذا القلب بحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حب الصحابة، حب الصحابة لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولم فإننا قد نهينا عن الوقوع فيه. لا يفطر إلا مع المساكين، وكان إذا جلس إلى طعامه يجلس إلى طعامه ويسمع طرق الباب، فإذا قام ووجد سائلا آثر السائل على نفسه وأعطاه الطعام وجلس إلى طعامه رضي الله عنه وأرضى عنه. يعرفون أنهم في شهر الجود والإنفاق، إنهم ما جادوا بالطعام والشراب فقط، ولكنهم جادوا بأنفسهم في سبيل الله، وقبل الله تبارك وتعالى تلك الصفقة. ويا لها من صفقة، إنها صفقة واضحة، اقرأوا عنها إن شئتم في براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، باعوها رخيصة لله، وما ظنوا بأنفسهم في سبيل الله، ولهم نصيب من قول القائل: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الناس في رمضان، وهو أجود ما يكون في رمضان، كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما قال لأحد لا أبدا، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. يأتيه السائل فيطلب ويسأل ولا يجد شيئا عنده صلى الله عليه وسلم، فيقول لا وأستغفر الله، وينفق ذات مرة ويجزر عطاء للناس فيلام على ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم يسمع قول القائل: أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إجلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول بذلك: أمر أنفق ولا تخش من ذي العرش إجلالا، ولا تطع في سبيل الجود عفلالا. من جاد الله عليه واستقرت عيونه وكفى بالجود سربالا. فهل لا تخلقنا بتلك الأخلاق وهي من مدرسة السلف الصالح في شهر رمضان؟ في شهر رمضان كانوا يخافون على أنفسهم هبوط الأعمال، ما أطلقوا النظر في الحرام، ما جلسوا إلى التلفاز وإلى الفضائيات الشريرة التي تبث السم في أبدان المسلمين، يخافون من ربهم جل وعلا وهو مطلع عليهم وقادر عليهم سبحانه وتعالى. فراقبوه، راقبوا الله، ونحن نحتاج إلى المراقبة في كل وقت وحين. ويذكرك الله عز وجل بالمراقبة: إن الله كان عليكم رقيبا. ويخوفنا الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا في القرآن: واتقون يا أولي الألباب. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ما ضيعوا أوقاتهم أمام المسلسلات والأفلام يزعمون أنهم يحصلون العلوم من تلك المسلسلات الشيطانية، ويزعمون أنهم يطلبون العلم ويأخذون المعلومات عن كتاب رب الأرض والسماوات من أقوام لا خلاق لهم. لا، وإنما هؤلاء قد أضلوا أنفسهم، لأن النظرة الحرام تؤدي إلى دخول النيران. كل الأمور مبدأها من النظر، أو كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم المال من مستصغر الشر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا تضييع الأوقات في شهر الطاعات، وسيقفون بين يدي الله عز وجل للحساب والسؤال عن تلك الأنفاس وعن هذه اللحظات التي ضاعت في سبيل الشيطان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنهم لا يعرفون إلا الجد في رمضان، اجتهاد في أداء الصلوات الخمس في جماعة، واجتهاد في قراءة الأذكار، وفي قراءة العلوم النافعة، وفي حضور مجالس الذكر، وفي الصدقات، وفي إدخال السمور على قلوب البؤساء. تجارة مع الله، ويربحون على الله أعظم الربح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ما جزاؤهم يا رب؟ ما حسابهم؟ يرجون تجارة لن تبور، لن تكون كاسية يوم ما، لأن التجارة مع الغريب لا بد أن تكون رابحة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. واعلم أنه قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهنيئا للصائمين، والبشرى للمنفقين، وهنيئا لقراء كتاب الله عز وجل المبين الذين يتاجرون مع الله، وهنيئا لهؤلاء الذين قاموا بإعداد الإفطار للصائمين وبذلوا أنفسهم لله رب العالمين. فحسابهم وأجرهم على الله جل وعلا، والله عز وجل يضاعف الأجر لمن يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا يحرصون على الخيرات لنيل الرضا من رب البريات، حتى السواك ما تركوه، حتى السواك. يدخل علي ذات يوم على فاطمة، وما أدراكم ما علي وما أدراكم ما فاطمة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الأصحاب، فيجد أنها تستعمل سواكا في نهار رمضان، فيداعبها ويداعب السواك وهو الشاعر النحرير. يقول رضي الله تعالى عنه مخاطبا هذا العود، هذا العود الذي من واظب على استعماله فإنه يحظى برضا الله. رضا الله ينال باستعمالك السواك، لأنك تابعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستأنت بسنة من سننه. والوصول إلى الله لا يكون إلا بالمتابعة، وقبل ذلك مع الإخلاص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الاستواك: لقد فزت يا عود الأراك بثمرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فات مني يا سواك سواك. انظر إلى ملاطفة الزوجة، انظر الله تبارك وتعالى فليس هناك إلا الشبع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نصوم فإن الصوم من علم التقى وإن طويل الجوع يوما سيشبع وإن طويل الجوع يوما سيشبع. أيها الإخوة الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، نهانا عن كل شر وأمرنا بكل خير صلوات ربي وسلامه عليه. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم يخبرك بفضل القيام ويعطيك لطيفة ونصيحة جميلة، فاسمعها وأصغي إليها واقبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وصححه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. نصيحة غالية تدلنا على فضل الصلاة في الجماعة، وأننا إذا فعلنا تماسكنا وصرنا أمة واحدة على قلب رجل واحد، لا شقاق ولا خلاف. في المسجد الذي يليه، في مسجد الحي، في مسجد القرية، ما دام هذا المسجد قد أسس على تقوى من الله ورضوان، وما دامت السنة قد وجدت في بيت الله تبارك وتعالى، فليس لك أن تترك بيت الله تبارك وتعالى، أن تترك مسجد الحي ولا يتبع المساجد. تحذير لضعاف النفوس الذين يتبعون المساجد ويصلون ها هنا تارة وها هنا تارة، فإن هذا يؤدي إلى التفكك. ولكننا إذا اجتمعنا في بيت الله تبارك وتعالى فمن السهل ومن اليسير أن نتحد خارج المسجد. قلوبنا تجتمع على قلب رجل واحد في الصلاة، ثم بعد ذلك نجتمع على إمام واحد عدل من أئمة المسلمين. فاللهم ارزقنا إماما عادلا يا رب العالمين. وانظر إلى تلك البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أبشر أيها الصائم، يا من منحك الله تبارك وتعالى الدعاء فليس لك إلا أن تدعو الله ويستجيب الله تبارك وتعالى لك عاجلا أو آجلا. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم ما دام في صومه فله دعوة مستجابة حتى الإفطار، وقيل له دعوة مستجابة عند الله إذا أراد الفطر وقت الإفطار. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، الخليفة العادل، الحاكم العادل، لا المتكبر، لا المتبطرس، لا الذي يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وإنما هو إمام عادل يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ويتواضع للرعية وينظر في مصالح الرعية. دعوته مستجابة عند الله تبارك وتعالى، ودعوة المظلوم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. بك من الأموال إلا إذا وكلت إنسانا. هذا الرجل يكون من الأمناء، يجمع زكاة الفطر إذا كانت من الأموال، ثم بعد ذلك يقومون بشراء الحقوق ويوزعونها على الفقراء والمساكين. وكذا فإذا هم يقومون بجمع التبرعات لدعم تلك القناة المعروفة بقناة الحكمة، لأنها تبث الخيرات وتنشر الخيرات. وفي المقابل نرى الكثير من القنوات لا تنشر إلا الخنا والعهر والفجور، فساهم ولو بالقليل. وبعض إخواني ذكرني بما يحدث لإخواننا في الصومال من تجويع وإرهاب وتخويف، فإياكم أن تنسوا إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها قبل الإفطار وبعد الإفطار، وفي صلواتكم وفي خلواتكم وفي مناجاتكم كثفوا الدعاء لإخوانكم. فاللهم انصرهم يا رب العالمين. والنصارى الحاقدون لا هم لهم إلا أن يبثوا السموم في عقائد المسلمين وفي المسلمين، فيعرضون النصرانية في مقابل الطعام والشراب على هؤلاء الضعفاء. والمعصوم من عصى الله، فهذه فتنة عظيمة وهذا ابتلاء عظيم. فاللهم ارفع مقتك وبرك عنا يا رب العالمين. رجل يبتلى في دينه ويضطر والعياذ بالله لبيع دينه من اجل لقمة من العيش له او لعياله، اي ذل هذا؟ فنسأل الله تعالى ان ينتقم من امر هؤلاء الظلمة. والله عز وجل ناصر دينه لا محالة. فاننا نخاف على أنفسنا، فاللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا تنسوا إخوانكم من الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها. عسى الله عز وجل أن يستجيب، عسى الله عز وجل أن يتقبل. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق.